ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني، حقيقة لم نتحدث طويلا أو بشكل وافي عن موضوع أهمية أصول الفقه، عن أهميته. فما هو أهميته؟ هل هو فقط في كونه يضبط طريقة الاستنباط من الأحكام من الأدلة الشرعية؟ هل هو فقط مجرد القواعد التي تضبط الاستدلال حتى يوصل إلى الاستدلال الصحيح، وحتى يوصل إلى مراد المتكلم الصحيح؟ لأن مهمة العبد في نظره إلى ما يقول الله سبحانه وتعالى وما يقوله رسوله صلى الله عليه وسلم هو أن يفهم الخطاب، وأن يفهمه على الوجه الذي يريده متكلمه، كما قلنا الانتقال من المقصد إلى النص إلى الحكم أو إلى الاستفادة أو إلى التأويل بمعنى الاجتهاد، لأن التأويل هنا إصابة مراد المتكلم، التأويل هو إصابة مراد المتكلم. فالإصابة مراد المتكلم لابد من إعمال لها شروط وقواعد، ولكن هل أصول الفقه فقط هذه، أم أن أصول الفقه إذا فهمها المرء وإذا تعلمها على الوجه الصحيح تفيده في بقية الحياة؟ نقول أيها الإخوة أن علم الحديث وعلم أصول الفقه هما علم الحياة، بمعنى أن فائدتهما تتعدى إلى بقية الوجود، إلى بقية الحياة. وإذا كان علم الحديث قد وجدت بعض ظواهره في داخل الأمم الأخرى، لأن قضية التثبت من القول، التثبت من النص لصحته، لإثبات صحته أو لنفي صحته، هذه قضية بشرية. هذه قضية بشرية، والأديان السابقة أكثر ما دخل فيها من فساد، إنما دخل بسبب دخول الكذب، بسبب دخول الكذب. كل واحد يأتي وينسب إلى النبي أو إلى أصحاب النبي من الحواريين أقوالا، وبعد ذلك يأخذها الخلف عن السلف مصدقين إياها، فيتم الانحراف ويتم الفساد. أهمية علم الحديث أنه المقصود نهايته هو معرفة درجة الكلام من جهة ثبوته، هل هو مقبول أم مردود، وما هي درجة القبول وما هي درجة الرد، لأن القبول والرد هي قضية اطمئنانية، يعني أنت اطمئنيت إلى أن هذا الكلام قاله صاحبه هو أن هذا الكلام لم يقله صاحبه. ما بين هاتين الدرجتين مراتب، وكل واحدة فيها مراتب، هذا رجل صادق وهذا رجل صادق، ولكن يقينك اطمئنانك لصحة خبر هذا ليس بالمرتبة التي تعادل المرتبة التي يقولها الرجل الآخر، وإن كان كلاهما عندك ماذا؟ صادق. مراتب ما بين القبول والرد، وهي مراتب الوصول منها تحصيل درجة الاطمئنان للخبر أو تحصيل درجة الرفض لهذا الخبر، ودرجة الرفض هل يمكن تصليحها أو أنها لا تصلح أبدا للاعتضاد أو للتصليح. فإذا الحديث هو منهج، علم الحديث هو منهج يستخدمه المرء في حياته، يستخدمه القاضي من أجل علم الحديث، يستخدمه القاضي من أجل إصدار الحكم الشرعي، يستخدمه العسكري، يستخدمه الأب مع ابنه، تستخدمه الأم مع ابنها، يستخدمه الزوج مع زوجته. إذن هو علم الحياة، ويجب أن يصطبغ الإنسان المسلم بمنهج علم الحديث. لماذا؟ يعني أن يكون متثبتا وأن لا يقبل كل كلام، وكفى بالمرء يعني ظنا ووهما أن يصدق كل ما يقال له، حينئذ يصبح إمعة وتتيه لديه معالم الصدق والكذب. وتحقيق الخبر أيها الإخوة ليست بهذه السهولة. نعم، هي الخبر لابد من أن يحصل به الاطمئنان في القلب، ولكن أن يتعنى المرء أن يصاب بالمعاناة والمشقة في التحقق من الخبر، هذه حاصلة، وخاصة إذا دخل على الخبر بعض العوارض. الأخبار إذا دخل عليها العوارض، وربما يعني بعضكم قد قرأ كتاب أباطيل وأسمار للشيخ محمود شاكر، ورأى الطريقة الراقية التي استخدمها في تحقيق نص منسوب إلى أبي العلاء المعري، وهو قدومه على دير الفاروس وشدوه شيئا من الفلسفة أو علوم الأوائل، والتي جعلها البعض من المتأخرين هي أساس اعتماد المعري على أن يكون فيلسوفا ملحدا، أو أنه أخذ من فلسفة اليونان. فرأينا كيف رتب الكتب التي روت الخبر، ما هي الكتب التي روت الخبر، ومن الذي بدأ بها، ومن المثني والمثلث، وهكذا ترتيبا تاريخيا. ثم رأى كيف أن الخبر قد تحور من راو إلى راو، ومن ناقل إلى ناقل، فاستبدال كلمة بأخرى شدا شيئا من علوم الأوائل، إلى أن يقول شدا يعني أخذ شيئا قليلا، وأن يأتي آخر ويقول قد أخذ من علوم الأوائل، فقد اختلف، خاصة أن الكلمة الأولى معبرة عن مراد المتكلم إن صح الخبر، معبرة عن شيء ما، فجاء الآخر وحور الكلمة فصارت تعني معنى آخر، فرتب الكتب الراوية لهذا. طيب، الرواية الأولى الراوي لها هل صحت روايته أم كذبت، وعرضها على ماذا، على بقية الرواة، وهي طريقة حديثية. تجد أن علماء الحديث يقولون هذا حديث منكر. لماذا حديث منكر؟ يقول هذا حديث رأينا الطبقة الأولى والشيوخ الأوائل من الرواة لهذا الشيخ الذين عاشروه طوال عمره أو أكثر عمره راويا ومحدثا، لم يحدثون بهذا الخبر، أن يأتي إلينا رجل مغمور في حفظه شيء أو في ضبطه شيء فيروي لنا هذا الحديث، هذا مشكل. وإن كان هذا الرجل لو وافق غيره لأخذناه، ومن أراد كذلك أن يرى شيئا من هذا يستطيع أن يراجع الكتب التي عالجت بعض الأحاديث المشكلة، مثلا كتاب الصارم المنكي لابن عبد الهادي عليه رحمة الله، عندما يناقش حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، في مشكلة، هل راوي الحديث هو عبيد الله بن عمر العمري المصغر الكبير المصغر، أم هو عبد الله بن عمر الكبير الكبير ولكنه الصغير، بمعنى أن هما شقيقان، عبيد الله شقيق لعبد الله، عبيد الله هو مصغر وعبد الله مكبر، ومع ذلك فعبيد الله هو الكبير عمرا وعبد الله هو الصغير، فمن هو الذي يروي؟ جاء بعض الرواة روى أنه عبيد الله، بعضهم روى أنه عبد الله، عبيد الله ثقة، عبد الله ضعيف. لماذا وكيف عبد الله كيف لم يضبط لنا هذا الحديث؟ طريقة رائعة تدل على يعني سعة هذا العلم، وعلى أنه يحقق لديك الخبر من خلال عرضه على شواهد الأقران في حوله. طيب حتى لو صح الحديث، هذا الحديث صح وظهر لنا أن سنده ليس فيه كذاب، ليس فيه متهم، ليس فيه مغرض للخبر، أي خبر، هل يمكن أن يدخل فيه الغلط في داخل روايته؟ قالوا جاء الحديث وقالوا أن الحديث إذا خالف الحس، إذا خالف الحس فهو إحدى دلائل الوضع عليه. هذه الطرق للمعالجة ليس من جهة تثبيت الخبر من جهة السند، ولكنها تعالج الحديث من جهة معناه، أن يكون الرجل داريا بحال المتكلم من جمعه لأخباره، من حفظه لسيرته. الحمد لله يعطيكم أصلح بالكم. ويعرض هذا الحديث ويراه نشازا في سيرة هذا الرجل. إذن أن علم الحديث هو علم التثبت الذي على المرء أن يمارسه. وأنتم تعرفون القول المشهور: وما آفة الأخبار إلا رواتها. والكذب هو أساس كل البلاوة وأساس كل المصائب التي تقع في حياة الناس، الافتراء. والكذب حتى ومصيبته أنه وإن ثبت بعد ذلك خطأه وكذبه، ولكنه يصبغ النفس البشرية بمعاني من الصعب أن تتغير بعد ذلك. يعني لو جاءك خبر عن فلان، وهذه طريقة من طرق الدعاية المستخدمة، يعني الذي يخرج الدعاية في بيئة ما ويعلم أنها بعد ذلك ستكذب أو تكتشف إن قدر لوجود ممحص كذبها وكشف زيفها، ولكنه لا يعدم أن يبقى أثرها في المحيط الذي خرجت فيه. يعني عندما يأخذ وستبقى الكلمة كيف وقد قيل، وهي واضحة في كلامه صلى الله عليه وسلم، أن امرأة دخلت على امرأة عجوز، دخلت على رجل تزوج بامرأة فقالت: أنا أربعتك وإياها. وجاءت امرأة وكذبت وصار الاختلاط، فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف وقد قيل؟ يعني الآن أنت ماذا سيكون حالك مع زوجك وأنت قد سمعت الخبر أنها اختلك في الرضاعة؟ لن يطمئن قلبك، وسيقع في قلبك آلاف الواردات وآلاف من أحاديث النفس التي تبغضك بها. كيف وقد قيل؟ يعني علم الحديث هو علم يصبغ النفس البشرية بالتوقي، ودافعه في ديننا الورع، ويكون عظيما عندما يتعلق الأمر بما ينبغي على المرء في تعامله مع الله. نعم، في تعامله مع البشر يجب التوثق، ولكنه يكون عظيما عندما تريد أن تعرف ماذا يحب الله وماذا يبغض. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: ليس الكذب علي ككذبكم على أحدكم أو ككذبك على أحدكم، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. ومعروف خلاف العلماء في تكفير الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولولا وجود الوضع يعني ووجود الزنادق ووجود أصحاب النوايا السيئة الذين يظنوا أنهم يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما وجدت هذه المشقة العظيمة التي عانها العلماء. علم أصول الفقه كما أن هذا، كما أن علم الحديث يضبط ويبحث في تثبيت الرواية، ويتعلق كذلك له دور في عملية الدراية، وقد يكون هذا العلم قد وجد في حياة البشر وفي أمة من الأمم وفي دين من الأديان. وللأسف يعني حاولت بعض الفرق الإسلامية والطوائف أن تضعف هذا الشيء. مثلا الشيعة عندهم السند لا قيمة له، وهي محاولة. كل كتب التي تبحث في قضية السند عند الشيعة هي محاولة لمحاكاة العلم عند أهل السنة والجماعة، وإلا لا قيمة له عندهم، لو تحققت منه تجد أنه لا قيمة له. ولذلك عامة الكتب التي فيها أحاديث الأئمة عند الشيعة السند يعني لا تنظر له بعين الاعتبار، حتى أن الشيعة في دراستهم لا ينظرون له بعين الاعتبار. إنما العلم الذي تميزت به هذه الأمة هو علم أصول الفقه، وهو علم لا يمكن أن تسرقه أمة من الأمم. علم الحديث هو علم عقلي رياضي، يعني أن تقارن بين راو وراوي، أن تكتشف أن هذا كذب وهذا صادق، هو علم رياضي عقلي. قد تشترك أمة مع الأمم في قواعده وفي ضوابطه، ولكن علم أصول الفقه في هذه الأمة لا يمكن أن يسرق ولا يمكن أن يجير. بمعنى أن نأخذ علم أصول الفقه من البيئة الإسلامية وننقل إلى بيئة أخرى لا يمكن. ما هو السبب؟ السبب لأن المصدر الأول من مصادر أصول الفقه هو اللغة العربية. أصول الفقه المصدر الأول، مصدر الرئيس أو الرئيسي لأصول الفقه هو اللغة العربية. إذن الذي أنشأ أصول الفقه هو هي اللغة العربية، وهذه لا توجد في اللغات الأخرى. قواعد اللغة العربية لا توجد أبدا، قد تشترك في بعض أمورها ولكن في أسس الخطاب لا يمكن أن تشترك. يعني الآن لو ضربنا مثالا في قضية دلالة اللفظ على مراد المتكلم، احنا عرفنا أن اللغة العربية واسعة، وهي واسعة أكثر من غيرها في تحديد مراتب اللفظ على المراد، مراد المتكلم. هل هذا الذي الكلام الذي يقوله المتكلم دال على مراد المتكلم بطريقة النص، أم أننا يمكن أن نفهم الكلام تبعا للدلالة الظاهرة البينة فنبتعد مع اللفظة إلى داخل أعماقها لنستخرج منها حكما؟ إذن مراتب الألفاظ في اللغة العربية، هل نستطيع أن نقول أن هذه المراتب نفسها موجودة في داخل لغة أخرى؟ هذا واحد. الشيء الثاني، قوة الدلالة إذا تعارضت، هل صحيح في لغة القول أن دلالة الخاص أقوى من دلالة العام، أم أنها ميزة من ميزات اللغة العربية؟ طيب، أن يقول الرجل كلاما اليوم فيجمله ثم يأتي بعد ذلك فيفصله في مرتبة أخرى، وقد يظهر التفصيل بنوع معارضة مع ما أجمله قبل ذلك. إذن علم أصول الفقه هو علم في الحقيقة خاص لهذه اللغة، وإذا أخذته ليس هذا معنى. لا أريد أن الآن أقول أن اللغة العربية هي أفضل من غيرها من هذا الباب، يعني لا أريد أن أدخل في هذا الباب، ولكني أقول أنه يمكن للغات الأخرى أن ينشأ فيها أصول لفهم كلام المتكلم. ولكن هل أصول الفقه مع الشرط الثاني أو المصدر الثاني من مصادر أصول الفقه، ما هي سلطة المتكلم؟ هل هي واضحة عندهم؟ يعني احنا القرآن الكريم أصول الفقه يبحث في الكتاب والسنة، ودور العبد مع دور الإنسان، دور الواحد من المسلمين مع هذا الكلام هو دور المتعبد، هذه مرتبة واضحة. فهل في داخلي في علومهم في كلامهم في حديثهم مع ما يقال عندهم سلطات تشريعية، هل هي واضحة؟ هل هي واضحة؟ إلى أي درجة هذا المعنى يمكن أن أتلقاه هذا الكلام؟ ولذلك أصول الفقه لم يوجد في أمة من الأمم، وهذا واضح من خلال اضطراب التشريعات التي تنشأ بينهم. اضطراب التشريعات من عصر إلى عصر، ما سببها؟ من هذا كانت سلطته موجودة ثم ذهب، فكلامه لم يعد له هذه السلطة. السلطة الأخرى هل هي بمستوى الأول أم هناك من هو مشارك لها؟ هل هي منفردة كما كانت الأولى أم أن هناك من هو مشارك لها؟ هل هناك من هو معقب عليها من سلطات أخرى كمجلس كونغرس وراء مجلس مش عارف شيوخ وهكذا؟ هذه سلطة الخطاب مهمة جدا في إصباغ النفس البشرية حين ورود الكلام عليها. لأن المرء يقرأ كتاب الله عز وجل، هذا الدور المتلقي، هل هو لو أن هذا الكلام مع كل عظمته يصدر من متكلم عادي، وحاشا أن يصدر هذا الكلام من متكلم عادي، فهل يكون وقعه على النفوس مثل وقعه مع علمه أن الله هو المتكلم به؟ قطعا مختلف. والمقصود من الكلام هو تحقيق المراد، والكلام الذي تكلم الله عز وجل به معنا القصد منه، ما هو المراد منه؟ وتحقيق العبودية، إخضاع النفس. من هنا أول شيء علم أصول الفقه هو علم خاص لهذه الأمة، وكل الدساتير والقوانين تحاول أن تجعل مذكرة تفسيرية لكلامهم، مذكرة لدرء التعارض، مذكرة مذكرة مذكرة، وفي كل يوم يتخبطون في هذا ويحاولون أن يوجدوا مرجعية لتفسير النص وهي مضطربة غير واضحة. ولذلك يجعلون للقضاء عندهم سلطة كبيرة جدا، القاضي كونه هو الذي يستطيع أن يقول أن وجهة نظري في فهم هذا النص هي الأعلى من وجهة نظري، ولا يوجد مستند يتخاصم إليه الخصوم في حل هذه المشكلة. من هنا كان علم أصول الفقه هو علم خاص لهذه الأمة، وهو عظمته تظهر كعظمة علم الحديث، بل في الحقيقة أن تثبيت النص هو عملية مشكلة كما قلنا وصعبة، وليست بالسهولة التي يمارسها بعض دارسي الحديث حين يظنون أنه مجرد مراجعة الرجل في التقريب أنه ضعيف أو صحيح فقد حلت مشكلة الحديث وتثبتنا من قد هذا يمارس مع الأحاديث غير المتعارضة، الحديث غير المعلولة، الأحاديث اللي تلقت الأمة بالقبول أو تلقتها الأمة بالرفض، فهذا يحل المشكلة. ولكن عندما تنشأ مشكلة في حديث فهذا باب أعظم. ولكن علم الأصول كذلك دوره أن يصبغ النفس البشرية بالتحليل الصحيح حتى تفهم الشيء عما هو عليه. عندما تتلقى هذا الكلام عليه أن يدخل فيه ماكينة تحليل تحلل الكلام تفهمه فهما صحيحا. ومن هنا الإمام الشافعي الإمام الأحمد عليه رحمة الله قال أكثر ما يدخل الفساد في الناس في التأويل والقياس. أين فساد الناس؟ طبعا هو ما بتكلمش الآن قضية ثبت النص أو ما ثبت النص، لأنه هذه مرحلة يعني مستقرة في داخل المجتمع الإسلامي. وأنا قلت لكم أكثر من مرة أن علم الحديث هو علم لم يخرج من طبقة العلماء ودخل في الأمة. يعني كيف سار علم الحديث؟ هل سار من طبقة العلماء فأخرجوا قوانينه واستنبطوا محدداته ثم بعد ذلك أخذته الأمة وعلموا الأمة وتلقته منهم؟ قلت هذا خطأ. الحقيقة علم الحديث هو علم قرآني كانت الأمة تعيش فيه، وهو شيء ممارس في داخل طبقات الناس، وجاء العلماء ليقتنصوا هذه الحركات في داخل الناس باعتبارهم علماء، باعتبارهم علماء. وما دور العالم كما تحدثنا عن مزية الشافعي في تسجيله، ما دور العالم؟ هو اقتناص الفكرة الشاردة التي تسير في الناس فيقننها وينميها، وبعد ذلك يدرى عنها التعارض ويوضح ويزيل منها الشوائب فتخرج كقاعدة سليمة. فعلم الحديث كذلك هو علم المجتمع، علم الحياة. جاء العلماء وأخذوه كما أخذ علم التثبت في القضاء بما يخص القضاء، وعلم التثبت أخذ في العسكرية، وعلم التثبت أخذ في كل فنون الحياة، كذلك علم التثبت أخذ بماذا؟ أخذه علماء الحديث ومارسه. كذلك علم أصول الفقه وعقلية كانت منتشرة عند العرب، العربي كان يعرف أصول الفقه، يعرف الكلام لأنه عربي، والميزان الذي في داخله هو ميزان اللغة، واللغة لها سطوة على نفسه من خلالها يتحرك. وهنا بعد مهم جدا أيها الإخوة، وهو سلطة البيان. يعني لأسباب تحتاج إلى دراسة عالية، لماذا سقطت قيمة الكلمة في حياتنا؟ يعني ألا ترون احتقار واستهزاء الناس بالخطاب المفوه؟ ألا ترون في مثلا وسائل الإعلام حين يأتي واحد مهرج فيخطب بلغة عربية فصحى فيكون مدعاة للسخرية عند السامعين عندما يتكلم، ثكلتك أمك، فيأخذونها يضحكون عليها، أو يأتي واحد ويقول بيت شعر على طريقة الاستهزاء مكرم مفر فيستهزئ الناس. فهل يعني فكما ترون قد تدنت سلطة البيان. أنا يجاب الواحد منكم في هذا الوقت أنه عند خصومته مع آخر، أو عند صداقته، لماذا نقول فقط الخصومة، عند صداقته، فلو أرسل له أبياتا من الشعر، هل يشعر أنها ستعمل نفس الأثر الذي كانت تعمله في نفس العربي الأول؟ أم أنك تقول يا لو فعلتها اليوم لاستهزئ بي؟ تصور أنا رجلا هجى واحدا الآن في هذا الوقت، وقف وهجى بما هجى به الأوائل، هل تحدث نفس الأثر؟ إذن فقدت الأمة الإحساس بسلطة عظيمة، وهي سلطة البيان التي هي أول من الله عز وجل بها على الإنسان. وإذا جئنا إلى تفسيرات المناطق للإنسان فقال الإنسان حيوان ناطق، إذن هو تميز عن بقية المخلوقات التي فيها الحياة بأنه ينطق. وعملية النطق عملية معقدة، مش فقط هو إجراء الهواء في داخل جوف الإنسان فتخرج هذه الكلمات. هل البيان ما زال هو السلطة التي تترجم بعد ذلك عظيم الأمور؟ يعني تصوروا أن رجلا يقيم معركة كبيرة، فيرى أنه يكفيه بعد ذلك عربي معركة يبذل فيها ماله، ربما يقتل أحبابه ويبذل، فيرى أنه يكفيه أن يسمع بيت شعر مدحا لهذا العربي، يكفي أن يسمع بيتا من الشعر يعني يأتيه أو يقوله شاعر في حقه فيعتبر أنه قد جوزي. إذن هذا البيان سلطة، كما ترون سلطة، وبها يجازى المرء. لما أبو الطيب المتنبي قال إلى متى، أعطيهم القصائد، كلمات، أعطيهم القصائد كلمات ترفعهم إلى أبد الدهر ويجزوني بقليل المال. رأى أن يعني ما في شيء أعظم من أن يقول فيهم شعرا، والمال هو أحقر شيء لا يعادله، ليس له قيمة. إلى متى؟ هذا على ماذا يدل؟ على أن العربي كانت سلطة البيان لديه أعظم سلطة. والدليل على هذا أن الله عز وجل لما أراد أن يخضع، طبعا هذه الأدلة ذكرناها، ولكن أن الله عز وجل لما أراد أن يخضع العربي إلى عبوديته أنزل بيانا، أنزل بيانا وذلت له عنق العربي حتى الكافر، يعني سلم. والله عز وجل امتنع أن يخضعهم بآيات كونية، منزل لهم آية كونية فيراها فتظل أعناقهم لها خاضعين، بل أنزل سلطة أعظم من هذا كله وهي الخطاب التي خضعوا لها وأقروا لها. هذا يدل على أن أعظم سلطة يجب أن ننميها في النفوس هي سلطة البيان. وهناك احتقار عظيم حتى عند المتدينين لهذه السلطة، فيعتبرون أن استخدام الأسلوب البياني في تعبيد الناس لربهم، في ترغيبهم، اللي هي علم المواعظ، يعتبرونه يعني أنه ينبغي أن يتأخر ليتقدم الخطاب العلمي اللي هو من خلال اللفظ العلمي ومن خلال المعادلة الرياضية، وهي تنشئ علما، لكنها هل تخضع نفسا؟ هل تخضع نفس المتكلم الآخر؟ ما زال القرآن، القرآن الكريم وهو بيان، ما زال يخضع المتكلم يوما بعد يوم، ولكنه فقد القرآن بسبب فقدنا لهذه السلطة وتراجعها في نفوسنا. الآن لو يعني الآن لو ألقيت عليك آية من كتاب الله، أو ما هي المؤثرة في النفس الآن؟ هل هي تؤثر فيك بمقدار أن أثبت لك هذه الآية من جهة كونية، أم أنك أن تنظر إليها من جهة بيانية فقط؟ الآن كما نرى أن الجهة العلمية هي الأقوى في نفوسنا، ولكن ينبغي من صور أو من مهمات إحياء الأمة وإعادتها إلى جادتها الصحيحة هو إحياء هذه السلطة، سلطة البيان. العربي الذي يخضع للكلمة، الذي يهتم لها، الذي يستشعر بها، أن نعيد النبضات الفطرية في داخل الإنسان لتأثره بالكلمة، وهي موجودة في داخل الإنسان، ولكن عوامل إضعاف الكلمة في أمتنا وتقدم للأسف يعني سلطات المال، الشهوات، الرغبات، أعادت، أرجعت هذه السلطة إلى أماكن يعني متأخرة. فإذا أيها الإخوة، حتى هنا النقطة، ماذا هذا، ما دوره في أصول الفقه؟ لا يمكن لأصول الفقه أن تعود إلى أن تكون عقلية، لأن قلنا أصول الفقه هي عقلية حياتية في داخل الإنسان في رؤيته إلى الأمور، لا يمكن أن تعود إلى ما هو مطلوب أن تكون إلا بإعادة اللغة، إلا بإعادة اللغة البيان، سلطة البيان. يعني الشافعي في الرسالة بمقدار ما تحدث عن القرآن، بمقدار ما تحدث عن السنة كسلطة عند المؤمنين بها، بمقدار مساوي تحدث عن اللغة العربية، ودخلت اللغة العربية كركن من أركان هذا الدين. الشافعي يقول بهذا، معروف كلام ابن تيمية عليه رحمة الله حين يقول أن من تحدث بغير العربية لغير حاجة دلالة من دلالة النفاق منافق. ولو رأيتم لهذا الإحساس هذا صحيح. يعني الآن لما قالوا الغناء ينبت النفاق كذلك اللغات الأعجمية تنبت النفاق. لماذا؟ ليس لكونها في نفسها الشر كاللغة كالخمر وغيرها في نفسها، ولكن لأنها تضعف العلاقة مع الله. لما تقرأ أنت القرآن وتسمع الحديث النبوي، هل هذا الإنسان العربي كلما صفت عربيته ألا يكون أقرب لتأثره بهذا الكلام؟ تأثر به، تعامل معه. هذا كلام لا نريد أن نستطرد، لكن الآن أما العربي أما كان يكفيه أن يسمع آية فيخضع لها؟ يقول هذا كلام لا يخرج إلا من إل، قطع شوط كبير. العربي ما احتاج إلى دلائل كبيرة، قطع شوط كبير في الوصول إنه هذا كلام إله، كلام واحد عظيم. وذلك إحياء اللغة العربية هو إحياء لأصول الفقه. وكلما استعجم الرجل كلما صار بعيدا عن فهم الكتاب والسنة، ولما يصير بعيد إذن يقع الخطأ. وهذا تجلية للكلمة التي قلناها عن الإمام الشافعي: ما فسد الناس ولا جهلوا إلا بتركهم لغة العرب وإقبالهم على لغة أرسطاليس. أول مصيبة طبعا من الأمور التي تؤخذ على لغة أرسطاليس وأنه سمي منطقه بالمنطق الصوري أو الشكلي. لماذا؟ لماذا سمي المنطق لا الصوري؟ لأن المنطق الأرسطي لا يبحث في ماهية الشيء، لا يبحث في ماهيته، بمعنى المهم لديه الرقم. لو أخذناه أن المنطق الأرسطي يبحث بألف باء فلا يهمه، اللي يهمه الرقم عشرة، أم بعد ذلك عشرة ماذا؟ عشر بيضات ولا عشر دجاجات؟ لا تتغير لديه الصورة، لا يتغير لديه الحكم. فهو يبحث عن ماذا؟ عن ظاهر الشيء ليدخله في جنسه. لا لما قال الإنسان في إحدى صور في إحدى التعريفات، لأنهم يقولون تصورات، يقولون تصديقات، تصورات لا تعرف إلا بالحد. طيب لو قال إنسان حيوان ناطق، هل دخلت في ماهية الإنسان؟ هل يعني دخلت في كونه صاحب عقل؟ هل ده حياة؟ هل دخلت في كونه له مشاعر؟ هل عرفتنا بماهية الإنسان؟ ومن هنا المنطق الأرسطي هو منطق يبحث في ماذا؟ في صورة الشيء، لا يدخل في حقيقته. إذن هو يتعامل مع أشبه ما يكون يتعامل مع ماذا؟ مع أرقام ألف زائد باء. وهو في الحقيقة أول مصيبة يوقعها غير المصائب اللي تكلمنا عنها في الدرس الفائت، أعظم من أعظم مصائبه أنه لا يجعل تفاعلا بينك وبين المتحدث عنه. ما فيش تفاعل، يعني هو بيعرفك بشيء، بيعرفك به، ولكن ما هي درجة العلاقة بينك وبينه؟ أين دور العواطف بينك وبين ألف هذه؟ لو أنا قلت لك عشرة ماذا صنعت لديك؟ لم تصنع لديك إلا معلومة. ومن هنا لا يمكن أن يكون المنطق الصوري حديث عن قضية المشاعر، ولا يمكن في النهاية أن يكون حديثا عن العبودية بخلاف اللغة العربية. وهذا من ولم يتكلم عليه أحد بفضل الله، ما أقول لكم هو يعني لم يتكلم على هذه النقطة أحد إلا ما أشار إليه شيخ الإسلام في الرد على المنطقيين أن هناك طرق لأن هناك طرقا للعلوم غير التعلم وهي التعبد. يعني العبادة طريق من طرق التعلم، بمعنى صفاء النفس في عبوديتها وقربها من ربها تكون أكثر لتلقي العلوم من النفس البعيدة بمعاصيها وإن كانت أصفى في ذهنها. لكنها لم يتحدث شيخ الإسلام عليه رحمه الله ولا أحد عن هذه النقطة التي أتحدث بها، وهي أن لغة العلوم الأخرى من الرياضيات وأساسها المنطق الصوري لا تتحدث عن العلاقة بين المعلومة وبين نفس المتكلم بخلاف اللغة العربية. لما يقوم الخطيب من أهل اللغة ويحرضهم فمن أجل بيت شعر يروح يقتل ويموت، إذن هي حركت لديه ماذا؟ ومن هنا قالوا بلاغة. ما هي البلاغة؟ أنه بلغ المتكلم من نفس السامع مراده. إذا قصده أنه يموت بما بيروح بموت، إذا قصده أنه يتصدق بتصدق، إذا قصده يصير شجاع بعث فيه بلاغة، بلغت بلغ مراد المتكلم. وهذه لا تصلح اللغة الرياضية لنقل، ولا يصلح المنطق الصوري قبل ذلك كله إلى هذه القصة، لا يصلح. هذه أنتجت شيء، أنتجت شيئا. لما دخل المنطق الصوري في داخل أصول الفقه أنشأ علوما لا قيمة لها، أنشأ مشاكل ومسائل لا أهمية لها، وانشغل الأصوليون بحلها والإجابة عنها دون أن تنشئ علما. والتالي العلم في شريعتنا هو الذي ينشئ عملا، القصد ينشئ تعبد زائد حتى يتقرب به إلى الله. من هنا كانت دعوة الإمام الشاطبي في مقدماته الرائعة في الموافقات إلى تجريد أصول الفقه مما علق به من مسائل لا قيمة لها في علم الأصول. لأن قصد علم الأصول أنك تفهم عن ربك، إما أن تفهم منه خبرا صحيحا، وإما أن تفهم منه حكما فتزداد تقربا إلى الله. أما علوم ومعارف لا قيمة لها، فلا تنشئ لديك تعبدا لا ينبغي أن تدخل في أصول الدين ولا في أصول الفقه، لا ينبغي. هل يجب علي هل شكر المنعم عقلا ولا شرعا؟ إيش جابتني أنا؟ دخلت حطوها في كل، هل العلم ضروري ولا مكتسب؟ إيش دخلت في الموضوع؟ ما الذي فادني؟ ومشاكل وتشغل حيزا واسعا في مقدمات علم أصول الفقه وهي لا تنشئ تعبدا. من هنا علم أصول الفقه لا يمكن أن يعود لبهجته ولصورته الحقيقية حتى يعود الإحساس باللغة، لأن التعامل مع النص ينبغي أن نتعامل معه من جهة أول شيء من جهة التفاعل، والمقصود بالتفاعل مع هذا النص هو التفاعل التعبدي، وهذا لا يمكن أن يكون حتى تنجلي اللغة العربية في نفوسنا، يصبح التطابق وهي سلطة قوية ولها أثر على النفوس. فعلم أصول الفقه أولا هو علم عربي لا يصلح لبيئة أخرى، كما رأينا لا يصلح أن تؤخذ قواعد عقلية بيانية للغة أخرى أيا كانت، أنا ما عندي علم باللغات الأخرى، ولكن لا تصلح أبدا لهذا العلم. كما رأينا ضربنا مثل في المنطق الأرسطي أو اللي يسمى بالمنطق الصوري أو القياس الصوري، يبحث فيه فقط في ظواهر الأشياء، ما يدخل إلى لب الشيء وتحليله، والدخول للب الشيء هو الذي يصنع التفاعل. أما الأرقام المجردة لا تصنع عواطف، لا تصنع مشاعر، لا تصنع تفاعل، وبالتالي لا تصنع تعبدا. أرأيتم لما اقتصر تعريف الشيء وإدراك الشيء على صورته الظاهرة، كيف عرفوا لنا بحدودهم المنطقية، كيف عرفوا لنا الصلاة؟ فلم يدخل فيها قط موضوع الخشوع، ما دخل فيها شيء. لما تأتي إلى كتب الفقه كيف تتحدث عن الصلاة؟ والقرآن الكريم إنما تحدث عن الصلاة لهذا البعد، أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى تحدث. أين الحديث عن الصلاة التي بهذا المعنى؟ فقط في القرآن والسنة. لكن لما ترجم الفقه ورتب بالمنطق الصوري، يعني البحث ماذا عرف الصلاة؟ قالوا هي ركوع سجود مفتتحة بكذا مختتمة، فقط أعطاني البعد الظاهر الرقم، أعطاني الشيء الرقم فيها. ما هي الأمور الداخلية؟ هذه لا وجود لها. علم أصول الفقه ما أهميته؟ أنه رحمكم الله أنه ينشئ لديك التحليل الصحيح للخبر ويوصيك إلى المراد في أقرب الطرق. أنتم ترون أنه لا يمكن لأحد أن يتلعب في دين الله إلا إذا تلعب في ماذا؟ في أصول الفقه. إذا تلعب في أصول الفقه في النتيجة صار سهلا لديه أن يخرج بأحكام جديدة. طريق طريق تفضل. كما رأينا أيها الإخوة الأحبة رحمكم الله، كما رأينا في موضوع الرأي وفي موضوع الحديث والصراع بينهما، فإنه ما من رجل يريد أن يدخل أو أن يخرج حديثا إلا ويضع له قانونا. لماذا أخرجه؟ التشهي سهل كشفه، ولكن التشهي ينبغي أن يتستر بستار القاعدة العلمية، معروف هذا. طيب الآن كيف يريد أن يخرج بنتائج؟ يعني كيف يقدم المرء مقدمات لنفسه أولا ليرضيها، ثانيا للمقابل الخصم من أجل أن يقنعه أن ما قاله سليم لا شيء فيه؟ لا بد أن يضع القاعدة. ومن هنا كان أهل الرأي على الدوام بكل مراتبهم التي أوصلتهم في بعض المراتب من أهل الرأي إلى الزندقة، الذين أنشأوا بابا من أبواب الشريعة سموه الحيل، أو بابا من أبواب الزندقة وهو تجميع سقطات العلماء ليتم التعبد بها، أو باب من أبواب الرأي وهو إبطال بعض الأحكام الشرعية. لابد أن ينشئ قاعدة. إذا أصول الفقه الدخول إليها ينبغي أن يكون هو الأول من أجل معالجة الشريعة معالجة باطلة، لأن التأويل هو إصابة مراد المتكلم. ويجب حتى تتأول الكلام تأولا صحيحا أن تدخله في القاعدة الصحيحة، فإذا أدخلته على القاعدة الغلط خرجت بالنتيجة الغلط. هذه مفهومة ومعروفة. إذن دخول المناهج الباطلة في أصول الفقه، ما هي أصول الفقه في النتيجة؟ دعك من قضية حال المستفيد، دعك من قضية فهم الكتاب والسنة، ولكن انظر إلى القواعد، كيف تفهم أنت دين الله عز وجل؟ بأي قاعدة؟ فإذا أخذت الكتاب والسنة وعالجته بعيدا عن كونه ربا يأمر وعبدا يمتثل، ماذا ستخرج من النتائج؟ أول قضية عالجها الزنادقة الجدد هو أنهم حاولوا جاهدين أن يثبتوا أن النبوة هي إفراز الواقع وأن القرآن هو إفراز الواقع. يعني بمعنى إيش المعنى من هذا؟ المعنى أنه الواقع هو الذي أفرز هذه الأحكام وهي نتيجة توصل إلى إبطال الشريعة أو إلى تحويلها. لما قال جمال بدوي هنا، هذا جمال بدوي زكي بدوي، لما قال علينا أن ندخل، لا لا مش زكي بدوي اللي في كندا، جمال بدوي اللي هنا زكي، قال في مقال له، طبعا هذه كلمة ربما تلقاها جهلا لأني أنا أستبعد واحد أزهري بفهم الكلام، لكن هم يجلسوا مع يعني مع الزنادقة فيتلقون كلامهم، وهو إدخال علم النفس في فهم الشريعة، إدخال علم النفس في فهم الشريعة. علم النفس كلمة هو لو فكر فيها فهي كلمة لا تدل على شيء محدد، ولكن الأغلب في علم النفس هذه الأيام يقوم على التبرير. يعني هو علم النفس ما دوره؟ ليس هو علم مثلا القانون الجنايات الجنائية، ما علم النفس ليس له دخل في قضية عقوبة المتهم. هو علم النفس إذا أخذنا في بعض جوانبه فإنه علم يقوم في تفسير الحدث الذي يمارسه الإنسان ما هو، ثم بعد ذلك يقوم عملية المعالجة، لماذا تم الحدث وكيف يعالجه. الآن هو نهاية علم النفس. الآن رفضوا كل الآن المستقر ومنتشر في كل العالم ورفض علم النفس التحليلي اللي بتشوفوه مرات في التلفزيون أو كنا نشوفه زمان في الأفلام، قال بيجيبوا مريض النفس بحطوه على المشرحة وبحط جنب المسجل وبقعد يسأله، لا ما في اليوم ولا تنويم ولا ما في اليوم. علم النفس ايش هو الان؟ الدكتور النفسي بتيجي بتقول له انا موسوس مثلا، فبعطيك حبة، لانه الان في ربط شديد ما بين مادة الانسان وما بين نفسه. يعني الصداع قد ينشئ نرفزة، بيروح بيقول له انا منرفز، بيدور ليش انت منرفز، بيلاقي معه قرحة، بيلاقي معه كذا، فبعطيه حبوب تسكنه، ما عملية التعب انتهت. لكن مع ذلك ما بهمناش، هو مع طبعا أصوله الباطلة أنه يعني تطبيقات ما من بعض النتائج التي خرجوا فيها في علم النفس، وهو الأخذ بالتجارب عن الحيوانات مثل الذي يسمونها نظرية بافلوف، أخذت كلها في التطبيق على الحيوانات مثل انعكاس الشرطي وهكذا. فالقصد أن علم النفس ودوره يقوم بعملية التبرير، تبرير الحدث لماذا قام، فبدل أن تفسر الحدث قامت بتبريره. طب الآن لماذا هم يفسرون الحدث؟ لماذا؟ أغلب ما يفسرون الحدث بسبب البيئة الاجتماعية، الحالة الاقتصادية. إذن في نهاية الأمر يوصلون إسقاط قاعدة العقوبة الشرعية. العقوبة الشرعية، أن تسقط العقوبة الشرعية عن الجاني باعتبار أن الذي قام به أسيرا لواقعه تحت نظرية جعلوني مجرما. يعني أنا ما أجرمت من نفسي ولكن هم اللي عملوني مجرم. تتصور انه هاي تدخل في علم الاصول، وانه قبل ما تطبق انت الحكم الشرعي، قبل ما تطبق الحكم الشرعي عليك ان تدرس نفسية فاعله، لماذا قام به. طبعا الشارع كل هالكلام لا قيمة له، القيمة في قضية العقل والادراك. يعني انت عاقل ولا مجنون؟ لما انت زنيت عاقل ولا مجنون؟ بهمنيش انك انت والله يا خلعت عن نفسها داعبتك عندك كبت جنسي، وهذا الامر هذه الامور التي اذا وقعت اذا تمت هي التي توقع المعاصي. وموضوع الـ الـ الـ الـ الـ وهذا علم رباني، انه الانسان يرتدع، عليه ان يرتدع، كما ان ايمانه بالموضوع في الموضوع هو دافع للقيام به، كذلك رغبة الى تحصيل تحصيل شهوته قوة من قوة موجودة في داخل الانسان لتحصيل هذا الامر. والله وهنا الفرق ما بين، وهذه للأسف نقطة لو تفكرنا فيها حتى الآن موجودة حتى عند المشايخ، موجودة في نفوسهم، وهو أن الشرع لا يحمل تكليفا، الشرع لا يحمل تكليفا، وهذا الذي يصنعه المشايخ الآن من إعطاء الفتاوى التي فيها بقول لك تيسير، يعني دفع المشق. الأصل أن أصول الفقه تقوم على أنها تكليف، وقال الشاطبي حط من أصول الفقه، وهذه قضية عظيمة جدا، أنه من أصول الفقه أن تفهم أن الشرع تكليف وأن فيه تحصيل المشقة. أنت تصور أن واحد يتعامل مع الشريعة إنها فيها مشقة وفيها تكليف، وإخراج الإنسان من داعية هواه وشهوته إلى عبوديته لرب العالمين وضبط شهوته ولجمها، فتح في الجوانب الشرعية وضبطها عن الجوانب الأخرى، إذن هي تكليف مشقة. فحين ينظر المرء لهذا الشيء فيأتي مثلا الجهاد، مثلا يأتي الجهاد هو يعني متساوي مع هذه النظرية، متعادل معها، موافق لها، فلا يرى فيه مشقة ولا يرى فيه خلافا للشريعة، ولا يبحث عن المعذرات والمبطلات التي تدفعه. عندما تأتي الزكاة، عندما يأتي ترك المحرمات، ترك الربا، ترك الاختلاط في الأجنبيات الخلوة بهن، كل الأوامر، فهو يقدمه تكليفا، ويفتي انه مش اول ما يبحث له يبحث انه كيف هو لا يتكلف. يعني هذه نقطة مهمة في المفتي، انه عليه اول ما يأتي فذاك يقدم شكوى، هو صاحب هوى. وصدق ابن عمر عندما قال للسائل انما تريدون ان تجعلوا ظهورنا جسرا الى جهنم، انتوا تروحوا على الجنة وتمشوا فوق ظهورنا، يعني اقدم لك فتوى التي تليق بك، ان اسهل لك ما تريد. فيقدم، يأتي هذا السائل ويقدم فتواه، يقدم سؤاله، طبعا هو في سؤاله متضمن يا شيخ، خاصة عندما تنتشر الأهواء، يا شيخ ابحث لي عن مسقط للحكم. فإذا كان المفتي يفهم أصول الفقه، انت انتبهتم، أنا أريد في هذه النقطة كذلك أن أوسع دائرة الأصول، كيف تفهم الشريعة، وهذه الشاطبي جعلها من أصول الفقه. تتصوروا الإمام الشاطبي جعلها، وهم الذين ينسبون للشاطبي يعني كل كذب، وينسبون له كل رزية في إسقاط الشريعة. فأن يأتي إلى الشيخ فيكون دور الشيخ هو البحث عن مسقط التكليف ليمارس المرء هواه باسم الدين، والأصل هو أن يفسد له أمر الله الذي يحصل به التكليف، أن يقول له يا أخي عليك أن تصبر، هذا هو دين الله. فهمه لدين الله في هذه النقطة، فهمه له يجعله يقدم الفتوى الصحيحة، ويحصل المشقة لدى السامع، يعني بده يريد أن يجهد نفسه، يقول له لا تزني، لا تشرب الخمر، لا تتعرى، لا تجالس إلا مؤمن، لا يأكل طعامك إلا تقي، لا لا لا لا، هذه مش معنى كل لا، ولكن القصد حتى الفعل، أن يقول قم بهذا، افعل بهذا، فيقدم له الشريعة على اعتبار أنها تكليف. انظروا إذا دخلت قاعدة إسقاط التكليف قاعدة، وأن يكون دور الشريعة هو تحصيل المنافع التي بها تبطل تكاليف الشريعة. هنا كلمة المنافع، عشان هيك الإمام الشافعي عليه رحمة الله قال من إنما الاستحسان، قبل ما يقول من استحسن فقد شرع، قال إنما الاستحسان هو التشهي. التشهي هاي منين ما أخذها؟ من الشهوة، وهي معارضة تماما للشرع. فلما هؤلاء يستحسنون فقد حكموا بماذا؟ بالشهوة. حكموا بماذا؟ بالشهوة، والتي هي لا تلتقي مع الشريعة في شيء. الشهوة لا تلتقي مع الشريعة. انت تصور ان يدخل هذا العلم وهو الشهوة الى داخل اصول الفقه، ان تدخل قاعدة يتعامل بها المرء. وهذه كلها كما ترون هو ادخال لاصول الفقه ما ليس منه. ما كان، ماذا كانت النتيجة؟ هو الخروج باحكام جديدة. من هنا كان ايها الاخوة كانت مهمة غير محترمة، وهو محاولة المحاولين في تغيير أصول الفقه من أجل الوصول إلى نتائج جديدة في الشريعة. التعامل مع الشريعة على اعتبار قاعدة ما هو أدنى. تصوروا الشعراني، أنا أضرب مثل قديم دائما وجديد، حتى الشعراني له كتاب اسمه الميزان الكبرى، وضع مسألة في الأصول ما زال أثرها إلى اليوم مفسدا، وهي أن الخلاف بين الفقهاء. الميزان الكبرى تسمعون به لعبد الوهاب الشعراني اللي اسمه الكبريت الأحمر، شيخ من مشايخ الصوفية معروف بفساده، ما بهمنا الآن نتحدث عن الجانب الصوفي منه، وهو جانب خطير جدا، وله كتاب اسمه الطبقات الكبرى يعني في مناقب الصوفية، ومليء يعني بالشطحات والضلالات والزندقة. ولكن نحن نتكلم عن الميزان، ماذا يقول؟ انتبهوا، لو وهذه الغالبة الآن على المفتين. يقول أن خلاف الفقهاء هو خلاف بين درجات التعبد. الحديث يقول أن الخلاف بين الفقهاء فيما هو متعارض، غير خلاف التنوع، ما هو متعارض هو خلاف بين الصحيح والخطأ، هكذا يقول الحديث، من اجتهد فأخطأ، من اجتهد فأصاب، في خطأ في صواب. فجاء وقال، طبعا هذه مبعثها في زمانهم غير مبعث اليوم، لكن التقوا في النتيجة. مبعث الأوائل، مبعث الشعران، هو احترام العلماء للرد على القول بأن المذاهب الأربعة ليست أديان مختلفة، لكنها أنهار نبعت من مصدر واحد، من مصدر واحد، وكلهم من رسول الله كما قالوا، ملتمس رشفا من مش عارف إيش، أو أخذ من الديمي، قصيدة البوصيري. فمن أجل احترام العلماء أنشأوا، طيب كيف هؤلاء العلماء مختلفين وكلهم أخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقطعا هو لم ينشأ لديه، في ظني لم تنشأ لديه هذه القاعدة الأصولية، بسبب الذي نشأ عند المعاصرين واضح ما هي أسبابهم، هو الهوى كما قال الشافعي، هو التشهي، هو إبطال الحكم الشرعي باسم الحكم الشرعي. نعم. يقول عبد الوهاب الشعراني في الميزان، يقول أن خلاف الفقهاء بين محرم ومحلل. قل لو مسألة احنا فيها محلل، فيها محرم، وفيها من قال مكروه، مثلا واحد قال حلال، واحد قال حرام، واحد قال مكروه، قال هذه الفتاوى يجوز لنا، كلها صحيحة، القول بأنها حرام صحيح، والقول بأنها مكروه صحيح، والقول بأنها حلال صحيح، لكن القول بالحرام هي درجة المتعبدين أصحاب التقوى والورع، درجة المكروه هي درجة اللي يعني أدنى منهم مرتبة، كل حلال هي درجة عوام الناس الذين يقولون، الذين يعني يسعهم أن يفعلوا أي شيء. إذن هي ما بين درجات. إذن جعل خلاف الفقهاء فيما وقعوا فيه هي درجات تعبد متساوية. طبعا احترمنا العلماء ودمرنا الشريعة، احترم العلماء لكن في النتيجة دمر الشريعة، جعل للرجل جواز أن يأخذ من خلاف الفقهاء ما جاز له، وبحسب أنت أرجع الاختيار إليك، أنت بدك تكون من المقربين ولا من المقتصدين ولا من الظالم لنفسه يعني، أو حتى من الأبرار ولا يعني، المهم درجة، مش درجة معصية الممارسة، ويجوز لك أن تمارسها. هذه العقلية، سبيوا هذه أصول. فرق أن تأتي إلى خلاف العلماء بعقلية اختيار أن واحد صواب والباقي غلط، فتستفرغ وسعك في إصابة الصواب والابتعاد عن الخطأ مع درجة التعبد، أنه أنت بتحمل التكليف وإنك عبد لله عز وجل، وبين أن تأتي إلى خلاف الفقهاء لتختار مع يعني مع ترك الاختيار للمرتبة التي تريد. لما وجد القرضاوي مثلا انه الناس ما وحد لما بهذه القاعدة، لما جاء القرضاوي مثلا ووجد الناس لا يريدون لا أبرار ولا مقربين، بدهم مش هاي المراتب، بكفينا نكون مسلمين، المهم ما نكفرها، وحتى يعني على آخر حد احنا قابلنا، وهو قبل وقبل من الناس، هو كفقيه باعتباره فقيه قبل من الناس أدنى درجة من درجات التعبد، أن يبقى مسلما، فإذا أن يقدم له المرتبة الثالثة، هو قدم له حكما شرعيا صحيحا. هذه مسألة من مسائل الأصول، لو إذا دخلت قاعدة في قضية حل المشاكل بين العلماء وتفسير خلاف العلماء في مسائل الفقه، أنشأت هذا الحراف الكبير الذي ترونه. طيب الآن صورة أخرى، يا أحناف، لماذا عامة الفقهاء يقولون بقول وتأتي الأقوال عندكم على خلاف ما تقولون به؟ يعترفون أن أصول الفقه الحنفية هي تخريج الأصول على الفروع، يعني هم نظروا إلى إمامهم نظرة أنه أصاب مراد الرب، هي طريقة احنا أقررناها في قضية فهم الصحابة، هذه معروفة، يعني طريقة معرفة أصول الفقه من خلال فهمنا للحكم الشرعي فنعرف الأصول التي بنى عليها الحكم الشرعي، هذه طريقة صحيحة، لكن أن تمارس عند رجل يصيب ويخطئ ومن أدلة خطئه أن اضطرابه هو وتردده هو، وليس نشاز عن بقية العلماء. أبو يوسف يقول: ما من قول قلته على خلاف ما قاله أبو حنيفة إلا وقد قاله أبو حنيفة، يعني مش قالوا أبو يوسف ومحمد عليهما رحمة الله خالف الإمام في ثلثي المذهب، أبو يوسف بقول هذا اللي أنا خالفته هي أقوال قالها أبو حنيفة، قالها ثم رجع عنها بعدين استقر الأمر، فهذا يدل على أنه هو يقر أنه بشر ويريد أن يستفرغ وسعه في إصابة الحق، فلما قال قولا قد يصيب وقد يخطئ، فأن تؤخذ هذه الأقوال ويستنبط منها أصول الفقه من أبي حنيفة، هذا انحراف كبير، أنشأ أصول فقه. إذا مصيبة أن يكون أصول الفقه، إذا ما دوره الآن؟ إيش دور أصول الفقه هنا عند الأحناف في حقيقته بالطريقة التي يعترف بها؟ دوره تبريري لما يقوله الإمام، ونحن قلنا أن أصول الفقه نقطة مهمة، أنها ضابط، وأوش ضابط في التعامل مع نص، تضبط التعامل مع نص، ثانيا هي مستند لحل الخصومات بين الفقهاء. طيب لما ينشأ خلاف بين حنفي وشافعي في مسألة، فكيف أنتم أرجعتم؟ لا تلاحظون أن الأحناف في هذه المسألة كالدور يعني هم أخرجوا لنا قاعدة أصولية استخرجناها من فقه أبي حنيفة من فقهه، وهي في نهاية الأمر قاعدة لفض الخصومة بين قول أبي حنيفة وبين قول غيره. مش الأصل أن تكون القاعدة الأصولية خارجة عنهما لإثبات صحة القول، ولم تكن فرعا، صارت القاعدة فرع. لماذا؟ فرع لما قاله الإمام، فرع. إذن دور أصول الفقه عندكم هو إصباغ العلمية والصواب والصحة عما قاله إمامكم. خطأ، طريقة غير صحيحة. ولا تفض الخصومة ولا توحد ولا توصل إلى المطلوب. هي عرفتنا كيف فهم الإمام، لكن ما عرفتنا كيف نفهم أن الإمام قد أصاب وكيف الإمام أخطأ. هي عرفتنا كيف فهم، لكن احنا بنعرف أن الإمام قد يفهم صحيح وقد يفهم خطأ، وما أرجعتنا إلى مستند صحيح لمعرفة كيف أخطأ الإمام. واضح يا إخوتي؟ إذن أصول الفقه هي ضابط قوة ينبغي أن لا تمس، نستثمرها، نتعامل بها، نذهب بها بعيدا، ولكن ينبغي أن تبقى متصلة بالقواعد التي قالها الأئمة. وقلنا لا يمكن أن تثمر أصول الفقه إثمارا حقيقيا إلا بتجلية، أيوة، أن يصبح لدى المسلم في هذا الزمن الإحساس باللغة. وأنتم في الحقيقة ترون أن، وخلي حتى لو كان عجم نقولها للعجم قبل أن نقولها للعرب، نحن رأينا في واقع الأمر لا يمكن لرجل أن يكون عالما بدين الله وعجمي. وليس هذا معنى النسب ولا النسل، لا، مش هذا. رأينا أن أئمة الدين والعلم أصولهم عجمية، ولكن انسلخوا من طريقة التفكير العجمية ودخلوا في دين الله عز وجل، وأولا دخلوا في العربية فصاروا عرب يحسون بها، يتعاملون بها، يشعرون من خلال مجسات اللغة، الحرف، الكلمة، يتفاعلون به التفاعل العربي، وصاروا أئمة للدين. ولا يمكن، وصدق الإمام وصدق معاوية عندما قال: والله أيها العرب إن قعدتم عن الدين لغيركم عنه أقعد. يعني إذا أنتم تركتوا الدين غيركم. وما من بدعة ظهرت إلا وللعجمية أساسها. ولذلك صدق أبو عمرو بن العلاء عندما قال ما فسد الناس إلا بالعجمة. أساس المصيبة العجمة، هذه أساس. طبعا وهو في الحقيقة نفس المعنى ونفس المؤدى لما يعني نفس تفسير، يعني بمعنى آخر هو تفسير لما قاله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أن فساد الناس بترك المحكم والأخذ المتشابه. رجل ما عنده إحساس بقيمة الكلام الواضح مع الكلام الخفي، لا، عنده الكلام كله بكيلة واحدة، فيعارض ما هو متشابه بما هو محكم ومخلوط لديه الأمر. فهمتم يا إخوتي؟ إذا أصول الفقه أيها الإخوة عظيمة، وقبلها اللغة العربية. أصول الفقه هي تضبط الإنسان في حركته في سلوكه، وهي طريقة غوص في إدراك معاني المتكلم، وأي إخراج لها من بيئتها. لا يصلح أصول الفقه إنك تأخذها لتحليل الشعر الإنجليزي، كما أنه لا يجوز لك أن تحضر قواعد الآخرين مثل قديم المنطق الأرسطي. واليوم رأينا من أخذوا لدين الله، رأينا عامة، وأنا إلى الآن أتكلم بتوسع عن فساد المنطق الصوري في تاريخنا وإلى يومنا. ولكن ليت طلبة العلم في هذا الزمان يدرسوا فساد طرق التحليل المعاصرة، التحليل اللي موجود الآن يعني هؤلاء الذين يخرجون يقرؤون دين الله الآن يقرؤون الكتاب والسنة والتاريخ الإسلامي ويخرجوا بهذه النتائج. نعم نحن بفضل الله عز وجل نتعامل بتعامل باعتبارنا عوام، لو رجعنا للدرس الأول يعني نستطيع أن نكتشف زندقة هؤلاء من خلال النتائج، من خلال الشعار يأتي ويقول لنا أنه الصلاة غيرها، فبنقول ما قاله يعني الإمام مالك. أما إحنا الآن هل نحن بحاجة إلى الشافعي؟ يعني بمعنى أن يعيد القوة للنص بالمعاني التي يتعامل بها هؤلاء الزنادقة فيرد عليهم في نحرهم من خلال النص. يعني لما نقرأ لمحمد أركون وبنقرأ لنصر حامد أبو زيد وعمارة يعني معالم واضحة، لكن معالم أساس معتزلة فمعالم قديمة في الحقيقة. أما الجابري في قراءة التاريخ نعم لأنه بيستخدم هذه الدراسة، وهكذا اللي هي منظومة المعرفة التي يحتكم إليها. يعني إيش معناها؟ يعني أصول الفقه التي يستخدمها هؤلاء. ما هي أصول الفقه التي يستخدمها؟ أنتم ترون عجز، وكل الدراسات الآن هي الشعارات الآن، يعني تعاملنا مع هؤلاء من خلال الشعار، وهي النتيجة التي يكتشفها أهل الإسلام. مرتبة رائعة طيبة، ولكن نحن بحاجة إلى ما تكلمنا عنه. ما هي فضيلة الشافعي؟ أنه استطاع أن يثبت لأهل الرأي انحرافهم من خلال دعواهم التي تعاملوا بها، وهي كونهم أدرى بمقاصد الشريعة والعلال والقياس، ومن خلالها أنه استطاع أن يثبت الحديث بهذا البعد. واضح يا إخوتي؟ يعني ما هي الحقيقة؟ ما هي الأصول؟ أنا ما هي الأصول التي يعتمد عليها؟ أين أهل الإسلام من إدراكهم لما يقولون وكشف عوارها من داخلها وإعطاء الحكم الشرعي؟ نظرت بهذه الطريقة، معالجة هذه الطريقة من خلال الحكم الشرعي، نحن بحاجة لها في هذا الزمان. ويا إخوتي آثارهم، ولعلي أنا أقتنص أمثلة، آثارهم في الحقيقة هي آثار مثل الفلاسفة كما قلت قديما، آثار الزندقة، صحيح قاصرة على أهلها وعلى بعض الدارسين وعلى بعض المعاهد والجامعات، ولكن المصيبة هو تنشق الفقهاء لها. يعني ألا ألا ألا يدل على مصيبة وطامة عظيمة موجودة في واقعنا أن يجلس الإسلامي مع الزنديق المسلم، مع الزنديق الفقيه المسلم مع الزنديق، فيظهر تقارب وجهات النظر، إنه قريبة وجهات النظر. حتى الزنديق بيقول له، يقول له يعني ما في خلاف بيننا، ما في خلاف، والأصل أن يظهر الخلاف، الأصل هو أن يظهر الخلاف، الأصل أن يمتد الصراع حتى يصل للقتال، هذا هو الأصل، ولكن لم يظهر هذا، فدل على وجود الانحراف. فنحن في الحقيقة في هذا الزمن بحاجة إلى شافعي، بحاجة إلى إمام يدرس هذا الدين. والعجز كما ترون، العجز في أصول الفقه في الأمة كبير جدا، وكل الدراسات القائمة هي دراسات لمصطلحاته، قائمة على المصطلحات، والتعامل معه بالطريقة التي قلناها، وهو الأخذ من الشريعة كما نشتهي كما نريد. التسهيل، لو ضربنا مثال قضية التسهيل، انه صار عند الناس مع هذا العجز في فهمهم للغة، وهذا العجز مع فهمهم لأصول الفقه، وهذه المعاصي التي تغلف القلوب، ومع ذلك يقولون في دين الله أشياء جديدة. هؤلاء الزنادقة الجدد وأهل الرأي يقولون أقوالا في دين الله عز وجل ويتحدثون بها، ويتحدثون بها. محمد شهرور في كتاب الكتاب والقرآن، محمد شهرور أسمعته الكتاب، هذا كتاب استخدام لأساليب لأصول فقه محدثة جديدة بدعية ضالة منحرفة، لكن من الذي استطاع أن يقتنص هذه الأصول ويعرفها ويعريها ويبطلها ويتعامل معها من جهة أصول لا من جهة اكتشاف خطأ الحكم الشرعي الذي توصل إليه؟ هذا اقرأوا الكتب التي صدرت كلها يعني ليست بشيء في الحقيقة، هي تعامل من خلال الشعار جيدة تحصن الإيمان خط دفاع أول لكنها ليست كافية. والعجز ينبع من أمرين في الحقيقة، الأمر الأول ينبع من عدم فهمهم لدين الله، والناس الزمان لا فاهمين أصول فقه ولا فاهمين دين الله فهم صحيح، وثانيا الفهم طبعا الفهم العميق، وثانيا لم يفهموا كلام الآخرين يعني المخالف لم يحيطوا به، لم يحيطوا به. من هنا تظهر أهمية دراسة علم أصول الفقه، أقل شيء أنه إحنا نفهمه كما هو، أن ندرسه كما هو، أن نتعامل معه كما هو. وعن بعد ذلك من أراد أن يستطرد في أن يفهم كلام الآخرين، أن يتعلم الآخرين ليرد عليهم، فهذه مرتبة عظيمة سامية يتطلع إليها أصحاب الهمم العالية. هذا الذي أردت أن أقوله في قضية أصول الفقه، وكيف ينبغي أن تعود إليه بهجته. الموجود الآن ضعف شديد، ضعف شديد، وقالوها قالوا أن الحركة السلفية أرادت في بداية الأمر أن تمرن الطلبة على الفقه من خلال التعامل مع المسائل السهلة حتى يستطردوا إلى المسائل الأعظم، ولكن كما رأيتم وقلنا أنها انتكست في الطور الأول السابق، الطور الأول فرجعت إلى الأطوار يعني المذمومة. هذا الذي عندي في هذا الباب في هذا اليوم، وإن شاء الله يعني في الدروس القادمة نتابع، وجزاكم الله خيرا. حد عنده سؤال إخواني؟ وما زلنا إلى الآن في تجلية أصول الفقه، يعني لم ندخل نحن في أصول الفقه، هي دراسات حوله حتى نشعر بضرورته وأهميته. نعم. هذا عندي سؤال. ما عملت سيس الذكي البدوي؟ عندما قال ينبغي أن ندخل علم النفس إلى أصول الفقه. وقال هكذا. وقال وعلينا أن ندخل علم الاجتماع. طبعا علم الاجتماع يقر التطور، يقر التطور، ويقولون أن الإنسان يتطور، هذه قاعدة القول بأن الإنسان يتطور، انعكاسها على الحكم الشرعي انعكاس واضح، إن الحكم الشرعي ثابت لأنه يتعامل مع إنسان ثابت، مفهومش من الثابت، مش إنسان يعني الثابت لا يتغير، لا يتغير من الطاعة للمعصية، يتغير من الجهل للعلم، العلم للجهل، الجهل، ولكن هذا التغير ضمن إنسانيته، من ضمن آدم عليه السلام، فهذا لا يؤدي لتغير الحكم الشرعي. ولما يقولوا أن الإنسان يتطور، إذن النتيجة المنطقية أنه يجب أن يتطور الحكم الشرعي، يجب أن يتطور الحكم الشرعي. كتب أحدهم يعني الإثبات، وهو كتاب موجود يباع في المنتدى هنا، يعني لم يقدر الاطلاع عليه، ولكن أظن يعني بحاجة لقراءة، وهو يعني نقطة مهمة هنا أقولها، أن كثيرا من الدارسين المسلمين المفكرين لنقل من الفقهاء يؤمن أن هذه العلوم الموجودة الآن هي علوم صحيحة، ولكن هذه نقطة مهمة الحقيقة، وإن شاء الله نتكلم عن تفصيل، ولكن هنا نأخذها بعين الاعتبار ونهتم لها. يقولون وعلينا أن نسلمها، نحن نتحدث عن العلوم الفيزيائية، لا نتحدث عن العلوم الفيزيائية، نتحدث عن العلوم الإنسانية تسمونها إنسانية، وخاصة علم النفس، علم الاجتماع، علم السياسة وهكذا. يقولون أن هذه علوم صحيحة، الغالب الآن أغلب من يتحدث عن هذه العلوم يقولون هي علوم صحيحة بقواعدها، كقواعد صحيحة، علينا، ولكن دخل فيها شوائب وإلى آخره، ومقاصد واضعيها وأهواء أصحابها واستغلال أصحاب الديانات والمذاهب الباطلة لها، فعلينا أن نسلمها، وهي التي مشروعهم الذي يقال له الآن بإسلامية المعرفة. ويطرح هذا الطرح بالأسلوب التالي، إنه هل نقتصر على الكتاب والسنة؟ هكذا يصرحون كما يقول طه جابر العلواني، يقول هل نقتصر على الكتاب والسنة فهذا تكلس وتجمد ومعناه الفناء، هل نأخذ الآخر؟ يقول هذا إلغاء للشخصية. فالطريقة هو الجمع ما بين الشريعة وبين نفس الشريعة الحقيقة والشريعة والحكمة الفلسفية، بس الآن الإسلام والعلوم الإنسانية لنقل بهذا العبارة الواسعة. فهل هؤلاء عندما قالوا هذا الكلام أولا هل عندهم الفهم الصحيح لدين الله حتى يكون مقياسهم للعلوم القادمة مقياس صحيح؟ نحن في إدراكنا الأولي أنه إدراكهم للإسلام ضعيف، وفي أصوله يعني الإسلام أساسه يقوم على التميز، وهل الإسلام إلا الحب والبغض والولاء؟ هذا هو الإسلام، وهم هذه قاعدة غير موجودة لديهم. إذن وهذه قاعدة مهمة جدا، مهمة جدا. يعني هل الفقيه عند فتواه عليه أن تكون حاضرة في نفسه أنه لا يجوز تقليد اليهود والنصارى ولا مشابهتهم؟ قاعدة تكون في عقله موجودة، هذه قاعدة أصولية موجودة في عقل الفقيه عند الفتوى. ألا ترى الفقهاء في أسباب كثيرة، لما شاء الإمام بن تيمية كتاب في أصول الفقه اسمه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وجمع مئات الفتاوي، جمع مئات الفتاوي للعلماء التي مستندها هو مخالفة الآخرين فقط مستندها الفقهي. إذن هو أصل من أصول الدين، هذا الأصل يلغونه الآن ولا يرونه شيء. طبعا هو جمع مئة، مش جمع بمعنى يعني أراد أن يستقرئ، وذكر أمثلة وإلا فآلاف تاريخيا وفتاوى العلماء، مئات الآلاف من الفتاوى وآلاف الفتاوى في حياة البشر عندما يخرج، هل هذا مشابه لهم؟ المشابهة في حركات سكنات الأكل، حركات الإنسان الذكر والأنثى الصغير والكبير حركات، هل هي مشابهة لهم؟ لأن الإسلام يقوم على التمايز في كافر في مسلم، ينبغي أن لا تتراءى نارهما، هذا أساس. نحن رأينا أن هذا المسألة وهي مسألة مهمة جدا في أبواب العلوم، مسألة جدا، كما أن المشابهة ينبغي أن لا تكون في السلوك في النطق في الحركة في الزي في السمع، كذلك في طريقة التفكير، والعلوم التي يمارسها هي طريقة التفكير. هل ما أستطيع أقول الآن أنه يعني، لكني أقول أن قولهم هذا فيه بطلان كبير. فلذلك نحن بحاجة إلى علماء يكونوا قد غاصوا في هذه العلوم وعلموها على حقيقتها، وكان عندهم العلم السليم المعافى من البدعة ومن الغلط ومن الشهوة ومن الهوى ومن التقليد لهذا الدين، أن يكون عندهم العلم الواسع، وذلك يقول لنا الغلط من الصواب. علم الاجتماع الذي يسأل الآن كعلم اجتماع الآن موجود، ينسبونه إلى ابن خلدون، وهو يبحث ما هو علم الاجتماع؟ دراسة ظواهر الحياة، شكد دراسة الظواهر، دراسة العلاقات، حركة تطور المجتمع كيف تقوم كيف، وهكذا يعني بحث. هو يسمى الآن علم العلوم، علم الاجتماع هو العلم الذي صدرت منه كل العلوم باعتبار هو الذي يبحث في الإنسان وحركته. لكن هذا العلم ما بيصير الآن أقول أنا أو يقوله عالم، أن يقوله عالم الآن في هذا الكلام بهذا العموم. علم الاجتماع الآن علم له قواعده له أصوله، ولو قلت أنا علم الاجتماع هذا أمام رجل باحث في علم الاجتماع بالمفهوم الآخر المفهوم الكفري، كان قال انت تتكلم كلام من الصبية، كلام علم الاجتماع، هذه قواعد وهذه اصوله، هل هذا علم صحيح؟ عشان هيك بعض انا ابتداء اعتبر ان كل من يقول ان هذه العلوم لا تصلح لنا ولا يحتاجها، وهي ان كان فيها منافع فهي ليست بالمنافع العظيمة، وهي كلحم جمل، مثل المنطق كلحم جمل غث على رأس جبل وعر ما لوش قيمة، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، لكن هذا كلام شعارات. هذا الذي يقوله هذا الكلام الشعار يعني يكفي، لكنه يكفي لنا للفرد لوحده، لكن لا يكفي للأمة، لا يكفي كعلم. واضح يا إخوة؟ أظن في كتاب يثبت أن هذا العلم هو علم باطل، كتاب كان يبيعه لم يحصل لأن قرأته، ولكن يعني يقرأ أو تقرأ هذه الأبواب من أراد التوسع فيها، لكن لا يجوز لنا أن ندخل المرء فيها خاصة وهو غير متسلح قل شيء بالشريعة. الآن كل الدارسين لهذه العلوم شدوا شدوا من علوم الشريعة، أخذوا هكذا، أخذوا قليلا ولم يتعمقوا ولم يتضلعوا فيها. هذه من المسائل المهمة جدا والخطيرة وينبغي البحث فيها. واضح يا اخوان؟ نعم. هل هناك سؤال؟ هو كتب الشعراني ليس فيها خير، ليس فيها خير. الشعراوي في هذا المجال اظن فيه في هذه الابحاث ما ادري. ما أدري ما أعرف عنها. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.